أبعد أبطال وعدوك أنبل وعد هزيم جاءوك بصوت الحق الهادر كهزيم الرعد هزيم بسيوف أقوى من نار عرفت كيف الرد هزيم راهنت ولن تهني بل من أجلك ثار اشتد هزيم الرعد هزيم الظالم يسبيك وفينا نفس بعد هزيم الرعد بحنيني بدمي أفديك وروحي تمر